وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله. هذا الدين دين عظيم، وحسدنا عليه كثير من الناس، منهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، حتى إنهم من حسدهم ودوا لو أننا نرجع كفارا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود يعني تمنى ويأمل أن المسلمين يرجعون كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعرفون أن هذا هو الحق وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين العظيم، لكن حملهم على ذلك الحسد على أهل الإيمان من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طيب، ما هو الموقف من هؤلاء الذين يتمنون لنا أكثر ما يمكن أن يتمناه أحد من شر لآخر وهو الكفر؟ قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إذا كان يا أخواني يعني الله تعالى يأمرنا بالصفح والعفو عمن يتمنى لنا الكفر، فما دونهم باب أولى. أن يصفح الإنسان عمن ظلمه، أن يصفح الإنسان عمن أساء إليه، أن يصفح الإنسان عمن يعني تجاوز عليه. فالصفح هو أمر من الله تعالى في مثل هذا، في مثل هذه الأمور. حتى يأتي الله بأمره، يقول المؤلف هنا أي حتى يأتي حكم الله، وقد أتى أمر الله هذا وحكمه، فكان بعد ذلك يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. إن الله على كل شيء قدير. يعني بداية الإسلام كان الأمر بالكف، ثم بعد ذلك الأمر بالقتال لمن لم يكن مسلما. طبعا أمة محمد أمة دعوة إلى الله تعالى، وإنما جاءت لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن تعبيد الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس سبحانه وتعالى. فهي أمة دعوة وأمة رسالة وأمة هداية، وعليه فهمنا في الحياة هو إصلاح الناس وإدخالهم في هذا الدين العظيم. إذا كانت الدولة قوية فتصبح يعني تستخدم جميع سياساتها وأدواتها للدعوة إلى الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة النبوية، وكان يستخدم جميع قوة أهل المدينة لدعوة الناس حوله، حتى ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وحد الجزيرة العربية كاملة على دين الله. ثم بعده الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فتحوا الدنيا شرقا وغربا لإدخال الناس في دين الله أفواجا، حتى أصبحت هذه الأمة بعدها أيضا الخلافات الإسلامية، الخلافة الأموية والخلافة العباسية العثمانية، يعني أصبح الإسلام ينتشر على أكثر من نصف الكرة الأرضية بسبب حرصه على هداية الناس ودعوتهم. ثم قال جل في علاه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وأقيموا الصلاة، لاحظوا إخواني في كل القرآن ما جاء الأمر بالصلاة، ما قال الله تعالى صلوا، قال أقيموا الصلاة، ومعناه معنى أقيموا يعني أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها. يعني الله تعالى ما يريد منا فقط أننا نصلي، بل يريد منا أن نقيم الصلاة، يعني يقيمها كاملة الإنسان، ليس فيها نقص ولا دخن. وآتوا الزكاة، أخرجوا الزكاة أموالكم إلى مستحقيها، وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي شيء تقدم من خير تجدوه عند الله، ستجده يوم القيامة بين يديك عند الله ثوابا من الله سبحانه وتعالى فيجازيك به. إن الله لما تعملون بصير، يعني فلا يخفى عليه شيء. وقالوا يعني الكتاب لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لا يمكن يدخل الكتاب الجنة إلا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: تلك أمانيهم، هذه أمانيهم وأحلامهم وأوهامهم الفاسدة، تلك أمانيهم. ثم رد عليهم ردا عقليا: قل هاتوا برهانكم، أعطونا دليلكم الذي تزعمون فيه صدق هذه الدعوة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا ما عندهم برهان، هذا دعوة بس، ما في دليل، ما في كلام من الله ورسوله ولا حتى في التوراة والإنجيل، كلها يعني تخريفات من عندهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي هذه الآية فائدة يعني مهمة، أن الإنسان إذا دعا دعوة إن لم يقم بها يأتي بها دليل، وإلا فهي باطلة. طبعا الدليل يا إخواني كما تعلمون عندنا دليل شرعي، دليل عقلي، ودليل حسي. فلا بد الإنسان أن يقيم دليلا على ما يقول، وإلا رجع الدعوة إلى الكذب. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، يعني مدعي وليس لها قيمة عند الله. ثم قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وأحسن، يعني قال في جزء من الحق في كلامه، وهو من أسلم وجهه لله مخلص وهو محسن متبع، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي أصلح واتبع وأطاع فهذا ممكن يكون إن شاء الله من الجنة، لكن أن تكون حكرا عليه ولا يدخل إلا هم، هذا لا يقبل أبدا. ولا خوف عليهم ولا يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. هذه قضية مهمة يا إخواني، وهي أن اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود. طبعا الواقع اليوم متغير، لكن في السابق هكذا كان، بل كان النصارى يقتلون اليهود شر قتله، وإذا كانوا في بلد نصراني فهم أشد ما يكون اضطهادا. يعني أقرب الأمثلة ما حصل في ألمانيا مع اليهود، يعني حرقهم حرقة شديدة إلى عهد قريب، إلى يعني مطلع القرن هذا، وهم بينهم عداء شديد جدا. والسبب في ذلك ظاهر، النصارى تعتقد أن اليهود هم قتلة المسيح، يعني بمعتقدهم أنهم قتلت إلههم، قتلوا الإله. فكيف يلتقيان، كيف يلتقي إنسان مع قاتل واضطهاد؟ إلى أن جاء القرن هذا كان فيه بابا من البوابات الكبيرة، هذه نسيت اسمها حقيقة بس مشهور، يعني يبدو أنه أغري بمال أو غير ذلك، فأعلن أن اليهود براء من دم المسيح، وأن قتلة المسيح قوم كفار لا دخل لهم في اليهودية. فطاروا بها اليهود في كل مكان، وحاولوا أنهم يعني يجعلون لهذا السبب في تواصلهم مع النصارى، وحصل يعني حصل هذا، صار هناك قرب شديد من اليهودية والنصرانية، وصار في على الأقل اتفاق ظاهر لمحاربة الإسلام. إذن هذه الآيات تتحدث عن واقع النصارى الحقيقي، وإن كان الآن تغير فترة بسيطة، لكن في نفوسهم أيضا كثير منها. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون، يعني مثل قولهم هذا، قول الذين لا يعلمون من المشركين الذين ليس عندهم كتاب، حين كذبوا الرسل وكذبوا الأديان. قال الله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة، جميعا اليهود والنصارى والمشركين فيما كانوا فيه يختلفون. قال المؤلف هنا بعض الفوائد: الأمر كله لله، فيبدل ما يشاء من الأحكام والشرائع ويبقي ما يشاء منها، وكل ذلك بعلمه. وقال: حسد كثير من أهل الكتاب هذه الأمة لما خصها الله من الإيمان واتباع الرسول حتى تبنوا رجوعهم إلى الكفر كما كانت هي. الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس أهله ومكانه فهم يتشابهون في كفرهم وقولي مع الله بغير علم. نقف هنا إن شاء الله تعالى نكمل الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم على محمد. جزاكم الله خيرا.